من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكن درى درسو سورة سورة الروم جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي جهاتم تكا شنتمي سغلي إسين إيغا سورة إنشكاك إي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلكمن دب إيمك آربي رحمتك أبوتي. ألف لام ميم ألف لام ميم جتشكنا رب مات معنى إسابيخة. غلبت الروم أمني روم جأمو مويمه روم منجستي قدو تن قافت إناء الدنيا هركات أبد نمني إسام موي أمة فارس جأم إسان دولة يوكا موتما قدو إناء الدنيا هركات أبد روم ور كتاب إنجيل أبو كتاب إنجيل جأمو أب فارس ور الدين ربي بوسهن أبن كان إبدا قبرو قرآن اتقورني دامو أووني إسان ور أكا ور مكتي ور ربهن تاين قبرو هاتيو إسان إبدا قبرني ور مكة تقآ في سبيل قبر دوبه قا فارس ور كتابهن كابن روم ور كتابك أبو إنجفتو في أدنى الأرض دتشي بي أربت أسئات كيستي سن بك أردن جأمتو تكا دتشي بي فارستي ديات كيستي سن بك جزيرا جأمتو هقاسا كفار مكة جمده وان إسان مؤمنان جأن فارس ور أكا خينيا كان كتابهن كابن روم ور أكا كيسانت كتابك أبو إنجفته نوتيس إسن إنجفن أرم إسلامتين جأن أرم إسلام روم إنجفتو جالتا تناف رفتا هقاس الربين آية تنبوسه أكجئ وهم من بعد غلبهم سيغلبون أرم روم إيغا موية مني فارس موية أوفتاء في بضع سنين هقا أسرات أبني أمني يوكا بر تربة يوكا سقل رومي وما إسرتي روم فارس موتي لله الأمر من قبل قاف فارس روم موته درة دبين تربيتي ومن بعد إيجا روم فارس موتس دبين تربيتي ونسن فئي ربيت تات ون فإي ربي مليت يهنجرت ويومئذ يفرح المؤمنون قياروم فارس مويت أرم إسلاما أصحاب النبي نقمد دوب إيغ ربي أكنج إي برس هقل دبر فارسي في روم ولت دولنيت روم فارس إنجفت سن قيال لبدريتي أرم إسلامتس كفار قريش إنجفت دوب جبريل رفيت نبي محمد اتهم نبي محمد أرم إسلامتي أديس أكست أرم إسلاما إنجفنا لمان gammade Room warri kitaaba Faaris warra kitaaba hin qabne injifatuu fi ormi islaamaa kan kitaaba qabu kuffaara makkaa warra kitaaba hin qabne injifatuun gammadan binasrillaah dirmachuu rabbiitin gargaarsa isaatin yansuru man yashaa rabbiin abbaa fedhe yookaa nama fedhe gargaaree moosisaa wa huwa alaziiz rabbiin kan waa hunda injifatu arrahiim kan mu'minaaf rahmata godhu wacda allaahi rabbiin akka isaan gargaaru akka isaanii tumsu baallama isaanii seenee jira laa yukhlifu allaahu wacda rabbiin baallama isaa hin diigu ni guuta walaakinna aktara annaasi laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun namaa isaan kuffaara kuffaara makkaatii akkas hin beekan kuffaarri hundi akkasi rabbiin baallama hin diiguu hin beeku yaclamuuna dhaahiran min alxayaati addunyaa ormi kuffaaraa jiruu addunyaa tana gubbaa isi'iiti beekan malee keessa isii hin beekan wanni isaan beekan naggadaa fi waa jaaru'uu fi waa qotu'uu fi waa tolchu'uu fi akkaataa jiru'uuti beekan beekumsi isaanii hanguma isaanii mul'ata irratti dhaabbataa keessa addunyaa hin beekan keessi addunyaa sun addunyaan dildila aakhiraatti nama geessu dalagaa gaari'iin sinqii isi irraa fudhatanii hin beekan wahum anil aakhirati hum ghaafiluun isaan beekumsa aakhiraa irraa balla dagato addunyaan tun dhumteeti aakhiraatti dabarraa qananii aakhiraatitu tan addunyaa irra caalaa hin beekan qananii aakhiraa argatuuf hin dalagan hin dhuga'oomsan awalam yatafakkaruu fi anfusihim si ormi rabbi moromu sun akka rabbiin lubbuu isaanii itti uume isaanii waa takka hin je'amne dhabamarraa isaan argamsiise laalanii hin amananii maa khalaqa allaahu as-samaawaati wal-arda wamaa baynahumaa illaa bilxaq akka rabbiin sami'ii fi dachii waan isaan lamaan jidduu jiru taphaaf hin uumin akka haqaaf hikma'aaf uume kan tole jannata kennee kan bade qixaaxee haqa mul'isuuf uume beekanii hin amananii wa ajalin musammaa ammallee akka rabbiin sami'ii fi dachii waytii beekamtuu godhee fi uume kan hoggaa waytiin sun dhumte umriin dachi'ii fi sami'ii dhumtu hin beekanii sun guyyaa qiyaama'aati rabbiin waa hundaafuu waytii yookaa yeroo itti dhumu kan achi bira hin dabarre godhee jira wa inna kasiiran min annaas irra hedduun namaa isaan kuffaara biliqaa'i rabbihim lakaafiruun eega du'anii qabrii kaafamanii rabbii isaanii arguu hin amananii hin dhuga'oomsanii ni moroman awalam yasiiruu fil ard si ormi kuffaaraa sun biyya lafaa keessa hin deemanii araddaa yookaa ona warra dur keessa yaa'anii فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكا بك والرئسان درا كان رب التكفر بود اتآن akka isaan itti uman arganii gorfamaniin akka sababaan ummanni sun umeef ergamoota rabbii kijibsiisuu isaanitii beekanii nabiyyicha isaanii kijibsiisu irraa dhaabbatan. Kaanuu ashadda minhum quwwa. Ummanni dhume sun warra akkaan qaama fi horii fi ilmaanin isaanirra jaba'aati kan akka ummata aad kan iram je'amu wa'asaarul arda warra dachii gara galchee facaase wa'amaruuhaa aksara mimmaa amaruuhaa warra addunyaa tana isaan caalaa jaare وجاءتهم رسلهم بالبينات كان إرجمون إسانت إرجن معجزام الأتؤون إسانت أفني إسلامت إسايامني دوبك إبلو ددني إسان كجبسيسا هقاسا إسان فنئ فما كان الله ليظلمهم ربين دلي ملي أرمسا فتئ إسان همينه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتيو إسان ماتوا إرجموت ربي خجبسيس إفميئ أمن ثم كان عاقبة الذين أساءوا دوب إيقا أمني بود ور همتو دلقي السوء إبد جهنم أن كذبوا بآيات الله سببا إسان آية ربين إرجموت إسرت بوس خجب سيسني فجج وكانوا بها يستهزئون إسان آية ربيت تكيسو ترن الله يبدأ الخلق ربين أومانما بشان ديرا الأرى بيرا جلقبه ثم يعيده Ega du'aniis uumaa namaa rabbiin ni deebisa jiraachiseeti qabri'ii kaase summa ilayhi turja'uun eegasii gara rabbiiti deebitan gaafatamu'uu jecha wayawma taquumu ssaa'a guyyaa qiyaaman dhaabbattu yublisu ni cal'isa waan himatu dhaba almujrimuun ورد لي دلك ورد أبو دلك ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وان إسان رب اتك اتأسني ربي أجت إبادا كان أكا أقاء كان أكا نما جنئي كان إسان شفاء يوكا أرار رب الرا بربادف انتاني وكانوا بشركائهم كافرين إسان وربتك إنديسا سنتي كفرا وان إسان ربتك إنديسا نس إسانتي كفرتي ننقبر جتي وللراجئة ويوم تقوم الساعة يومئذ قياك يا من دابتو يتفرقون ور أمنتيك أبو في كافر الدبية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات دوب ور ربت أمني وانقاري دلقي فهم في روضة إسان جنة سينانيت يحبرون وانفئني جمدا نياتني أغني أفتني تغياني فوراني وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أمو ور ربت كفري قرآن خجبسيسه ولقاء الآخرة كان قيابرو قبرئي كافمني واندلقا أرقون هنجر جئي خجبسيسه فأولئك في العذاب محضرون إسان إبد جهنميف في دمن إسا كيس زلالمي تاعني قبتا فسبحان الله ربي كيسا وان إسان همال لهن درا قل قليتا صلاة صلاة حين تمسون هقا أدون سنتي قلقل سين صلاة صلاة هقا قلقل سين صلاة مغربا في عشاء وحين تصبحون هقا بريوس صلاة ربي قل قليتا صلاة هقا بريو صلاة صلاة صبح إيتي وله الحمد في السماوات والأرض سمئي في ذاتشي كيستي فارن تربيتي والرئيسا لمن كيسجرو إسا فارسجتش وعشيا هقا أدون قمئيا جلتي قار الرقتيسس صلاة ربي قل قل ليسا صلاة ويتيسا يروسا صلاة صلاة أسر إيتي وحين تظهرون ويتي أرآه قاعدون والأكاس مئرى قمت يا جلتس صلاة رب إبادة صلاة ويتيسا صلاة صلاة زهر إيتي يخرج الحي من الميت رب وانجرا وان دؤرى أومة يوكابات أكا نما بشان قدام السهات آسينيت إيغة تيرا أومؤو أكا وان بررو كليت أرى أومؤو ويخرج الميت من الحي ربين وان دعا وان جرى أرى باسا أكا بشان نمني إرى تلتو nama jira arraa baasu'u akka killee duutuu waan bararurraa baasu'u akka raammoo foon du'arraa baasu'u wayuhyil arda ba'da mawtihaa rabbiin dachii goggoydee duute rooba itti roobsee jiraachisee mayra keessaa baasa wakadhaalika duuba akkuma wanni dubbanne waan dubbannerraa baatutti tukhrajuun qabrii keessaa baafamtan jiraachifamtanii guyyaa qiyaama'a wa min aayaatihi waan dandeeytii rabbii nama garsiisurraa tokko an khalaqakum min turaab abbaa keessan aadam biyya irraa uumu takka isinuma biyya irraa uumu waan bishaan namni irraa uumamu nyaata biyya irraa uumamirraa dhufuuf takka waan malaayikan biyyee qabrii booda namni itti awwaalamurraa fuutee bishaan inni irraa uumamutti maqtuuf jecha gadaamessa keessatti ثم إذا أنتم بشر دوب إسن إيغا تركان فيه الدؤوت نمقوتو فون في إيغا في لفيتي تاتنيت تنتشرون حاجات سنيف أوليغا دياتا فجأتا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أمس رقادا ديتي رب الرا لب متيسا نرى بيركيسا إثني أومو هاد أتين هوا إناج آدم الرا أومي إيغسي وانمتي هند بشان إيرفي الأرى بيرى أومي وان ربين بيركيسا إثن مرة إثن أومث لتسكنوا إليها أكت ألبين تيسا قرأس إي جلت والبرتنيف سلا أدو بير كيسا جن إرى تكا بنين سرى تكا مكرى إثن أومي سلا والهم فرأتا walinbaratan takkaa walinbartan. Kanaaf rabbiin hoggaa hawwaa cinaacha aadam kan bita'aa gabaaba irraa isaa rafu uumu hoggaa dammaqee argu qalbiin itti rarraatee tuquu fedhe jaalatee duuba malaayikan hanga maharii isi'ii kennitu hin tuqin jetteen jennaanin maharin isi'ii maali je'een jennaanin Muhammad irratti salawaata yookaa rahmata buusu'u jetteen akkasitti rahmata nabirratti nabi Muhammad irratti buusee fuudhe waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma rabbiin badhaasa isarraa isinii fi beera keessan jidduutti jaalalaa fi rahmata uume kan sababaa wal fuudhuudhatiin wal jaalalaa fi walinay'uu fi qalbiin walitti rarra'uun dhuftu kan odoo wal hin fuudhin dura hin jirre namni gariin mawaddaan haqa jaarti'iitin dhaabbatu rahmaan ilmo je'a ibnu Abbaas akki ji'u mawaddaan jaarsi jaartii isaa jaalatu rahmaan waan hamtuu jaartii isaa tuyxu irraa eegu duuba yoo jaalalaa fi waliinayuun dantaa walii eeguun haqa walii tiisuun wal duraa fi wal boodattillee jaarsa fi jaartii jidduu hin jiraatin adda bay'uutu irra jira irra caala. Haa ta'uu wanni jaalalaa fi haqa walii eeguu jabeessu waa baratu wanni waa balleessu wallaalaa jaarsaa jaartin haqa walii baranii waan jaalala fidu malee haa dhiisanii inna fi dhaalik rabbiin biyya irraa nama uumee eegasii jaartii isaa qaama isarraa isaa uumee eegasii isaan lamaanirraa nama heddummeeysee jaarsaa jaartii jidduutti jaalalaa fi waliinayuu uumuu keessa la'aayaatin ragaa dandeeytii rabbii agarsiiftutu jira liqawmii yatafakkaruun warra dubbii gaqqabee laaluuf warra dalagaa rabbii laalee dandeeytii isaa beekuuf ومن آياته خلق السماوات والأرض أمس وان دنديتي ربي نغرسي سراتك سمي تربني في دچي تربن أوم واختلاف ألسنتكم أما اللي أفان كيسا أد أد تيو أك أفان أربات في أفان أرمؤ يوكا قال وألوانكم ammallee bifti teessan wal dhabu odoo ilmaan abbaa tokkoo taatanuu sun mucjizaa tokkummaa rabbiiti kan nama bishaan tokkorraa uumame kan akka lakku'uufaa afaan adda godhu kanuma waan biraa keessatti akkaan wal fakkaatan إن في ذلك لآيات للعالمين وان سنكيس برسات ورأي ليك أبو كان بيكم سك أبوف جرة ور قك أبي لالف رقاتكم ربيت تجرة ومن آياته منامكم بالليل والنهار أمس mu'jizaa rabbirraa tokko hirriiba isin halkanii fi guyyaa harabaafatu'uuf raftan fedhii rabbiitin odoo rabbiin hirriiba namarraa fuudhe namni fidatuu dandayu hin jiru wabtigaa'ukum min fadlihi ammas aayata rabbirraa tokko rizqii rabbii barbaadaaf olii gad deemuu keessani fedhii rabbiitin إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وانسا كيسا قرسات والردب تقايك أبتوف جرا ومن آياته يريكم البرق أمس رقاتكم ما رب الراتك هنقاسو إسن قرسيسو خوفا إسني بخكآت نُتِّ بُؤَا صُدَاتُ تَكَّى رَوْبَ صُدَاتُ وَطَمَعَ أَمَّا لَيْسِنِي رَوْبَ خَجَيْلُ كَنْ هُقَّى دِيدَ دَيْمْتَنْ كَنْ رَوْبَ هِمْفَيْنِفِي هُقَّى بِيَجِرْتَنْ كَنْ رَوْبَ جَالَتَنْ تَكَّى يُخَجَيْلْتَنْ هَنْقَاسُ إِسِنْ قَرْسِيسُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Rabbiin samii dharraa bishaan buusa yookaa rooba roobsa. Fayuxyii bihil arda ba'da mawtihaa. Duuba bishaan saniin dachii goggoydee duute jiraachisee magarsiisa. Inna fi dhaalika la'aayaat. Dachii duute jiraachisee akka magarsitu godhuu keessa ragaa rabbiin warra du'e jiraachisee qabriidhaa kaasu'uutu jira liqawmin yaaqiluun warra ayli'ii laaluuf wa min aayaatihi an taquuma assamaa'u wal ardu bi amrih ammas ragaa dandeeytii rabbirraa sami'ii fi dachiin utuba'aa fi dhifaa malee fedhii isaatin dhaabbatu ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إيغسي غاف ربين دچئي يوكات أبرئي بياجئي إسيامي قري لميسا إسرافي الأفوفي إذا أنتم تخرجون هندكيسا ددفتنيتي أبرئي باتا غافتم أجج وله من في السماوات والأرض والنسمئ في دچي كيس جرهند والربيت أبين في أوماء في قبر مألئين نمن براتك كان كيسا واقب هنجر كل له قانتون والنهند ربي في ججت والندلقى ربي ددو والندلقى Waaqaa diduu dandayu hin jiru. Namni akkatti nan uumin nan ajjeesin dalagaa tanarraa nan gaafatin je'ee dubbii rabbii yookaa waaqaa didu hin jiru. Wahuwa alladhii yabda'ul khalqa. Rabbiin yookaa waaqni isa kan uumaa namaa jalqabee thumma yu'iiduhu. Eega dhumanii uumee deebisu wahuwa ahwanu calayhi nama dhume deebisu uutu isaa hin jirre lafaa kaasee uumu irra isarratti laafa akka namni yaadutti ammoo rabbi biratti jalqabee uumu uufi deebisee uumun wal qixaa duuba maalif rabbiitu jalqabee uumaa dhugo'oomsitanii deebisee uumuu dhugo'oomsuu diddan rabbiin jalqabu'uu fi deebisuu ta'i jecha'aan taasisaa walahul masalul a'laa sifti ol aantun namni biraa isii keessatti isa hin fakkaanne ittin dhiyaanne قدناه في إرّك ستي في السماوات والأرض سمئي في ذكيك ستي تربيتي سفتسن ربي توكيشوان قوتوهن دان وصفمي يوكا بكمي وان إرؤوتا يهن درا قل قلائي ملي ربي براهن جر ججؤ وهو العزيز ربي جبا وهن دا انجفتو كان نمتوكو إسا درد آبتوهن دان ديني الحكيم كان حكماك أبو كان دلغان إسا بريد دؤو ضرب لكم مثلا من أنفسكم إسن يا ور رب التواك إن ديسو ربي فكيسا دبئي لب متيسا نرى فوء إسني دبته أغيا فكيسا هنو أكن هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ما قبروتك سنرى نمني وانت إثني كنن إثني وجك أبو هريتي وانبراتي فأنتم فيه سواء كان وانسا كيست إثني في إسان كتئي تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كان قبروتا كيسان سن هقا هري كيسان دلقوا كاتا أكلبو تيسان يوكا نما بلسا صداتا نتي صداتا جرا هنجر جتشو نمني قبرتش إسا إساتك إتآي وان إنك أبو وجينك أبو كان إسا دوبا وان إسا دلقو صداتو وهجرا هنجرو دوبا إسنو نمني أكا خيساني كالربين أكما إسن أومتي أومي مقوماتو قبرا ملي وان نتي إسني كنن كيساتي إفتي إسان إن ديسو هن إيهمتني أكامين وار ربين أومي قبروت ربي نما لغا جني مخا أدوفا وار ربين أومي قبو إساتك إن ديستني وانسا قبرتا أكا ربين قبرمت كذلك نفصل الآيات أكستي آية أدب بافن فن لقوم يعقلون والرأي ليك أبوف نمنكون بؤاء الراهن أرقتو نما أي ليك أبوتو والربين أوم في والربين جؤون قرفما بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم هاتيو ور رب التوان إن أومك إتأسو جال للبو إساني جل ديمنيتي أكس دلقا بغير علم كان بيكم ستهن إركتن رقانك أبنجتشو فمن يهدي من أضل الله إن ينمني نم ربين جلسك أجيلشو نمنك أجيلشو هنجر جتشو وما لهم من ناصرين نما إساني درمتيك إتات ربي جلا إسام باسهن كبن فأقم وجهك للدين يا إرجماخي يا محمد دين ربي كيتي قل قليسي مرقانا اتقرق لي دلقي سيفي أمنك حنيفا دين كجباهن درى غرى الدين إسلاما غرى الدين هكا جلت فطرة الله التي فطر الناس عليها دين إسلاما كان أبت سين جن والربين نم إرت أومه نمني هند إساء إسلامتي ألتا abbaa fi haadhatu kiristaana godhee takka yahudaa godhee jallisa malee. Joollen kuffaaraa tan odoo hin ballaqin takkaan saalfatin duute warra jannataati. Tan eega saalfatte kufrii filatte kaafira. Tan islaama filatte rabbiin tokko nabi Muhammad ergaa isaa kan boodatii yaadde islaamummaa isaanirratti hafuun beekame. Laa tabdiila likhalqillaah. Islaamni waan rabbiin irratti nama hunda uume. Uuma rabbii wanni rabbiin akkanatti uume hin jirjiiramtu hin jirjiirina. Ilmaan keessan yahudaa yookaa kiristaana godhuudhaa bishaan itti facaasu'uun takkaa waan biraatin. Zaalika diinul qayyim. Diin qajeelan kan rabbiin irratti nama uume sani diinaa islaamati. Diinaa tokkummaa rabbii yaadu'uuti. Walaakinna aktsara annaasi laa ya'lamuun. Haa ta'uu irra hedduun namaa akkas hin beekanii diin islaamaa hin qabatan. Ammoo isin diin islaamaa jabaadha'a qabadha. Muniibiina ilayhi isinii gara rabbii keessanii deebi'u. Wattaquuhu rabbii keessan sodaadha. Wa aqiimu salaa salaata shanan salaata. Walaa takuunuu minal mushrikiin warra rabbitti waaqindee surraa hin tayina. Minalladhiina farraquu diinahum warra diin isaanii addaba baase. Waan rabbii achitti gabbaran keessatti wal dhabanii. Kun Iisaa ibaadee. Kun aduu. Kun muka gabbaree. Wakaanuu shi'aa tuuta adda addaa hedduu tayanii. Kullu xizbin tuutti isaanii hundi bimaa ladayhim waan isaan qaban kan ifii yaadaniin farihuun gammadan. Darsiin 321 hangan. Darsii 321 isiin suuraa Ruum aayata 33 qabdee hanga aayata 60 deemti. جوز ديدمي تكفاء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون

إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن وإذا مس الناس ضر إلمان ما هقا دراران تويت اتكابلان اتبوتي ركتني أكتين أبن دعوا ربهم ربي إساني يامة منيبين إليه قرأ إسادي بأني وامبرا إيساني ثم إذا أذاقهم منه رحمة أمو إيقا بلا إساني الرادم سيسي رحمة إساني قطة وامبربادا إساني كنن أنتم سيسي إذا فريق منهم جرسن الراتو التقرين بربهم يشركون ربي إسانتي وأنبرا إتأسن ليكفروا بما آتيناهم جرس وأن نتكننا فتها كفروا رزق إيتين ياتني وأنبراها إبادني يوكا قبرني تكا معنى إسا وأن نتئساني كننا تكفروا جتش يوكا مرمؤوف رب التواك انديسا فتمتعوا وان نتئسني كننين أنانئا نت كفرا فسوف تعلمون وان نتئسن قون بيخؤوف جراتني نعما كينيان أنانيتني نت كفروكنا بودي إسا وان إني إسنت تيؤو جرات أرقؤوف تيسا أم أنزلنا عليهم سلطانا سنتي سلطان إسان الرتبوفني سلطان جتشون كتابة يوكا رقام الأتى وربتك إنديسو إساني كنرت رقاب بوفنفي فهو يتكلم كان كتاب نسن دبته إسانيهم بما كانوا به يشركون سببا إسان وربتك إنديسان سن ربتك إنديسانيف نتي كتاب أكس إسان جئو إسان رتهم بوفن وإذا أذقنا الناس رحمة إلمان ما هقا رحمة إسان أن أمسيفن هقا قوبسن الدنيا اتبال إفن فيا إلمان كننافي فرحوا بها وانت إساني كنن سنين جمدا جمتشو قوك إنسا تن إسئين آدتؤ جمتشو قلت ربي فقلت أوتي متي وإن تصبهم سيئة أمو يوبلان إسان تويطي هيمان ركبن ركون بما قدمت أيديهم سببا إسان دليوكا شبو دلقنيف دلين وانقارين مرة ديبفتي إذا هم يقنطون إسان رحمة رب الرا قرامرة فرمات يوكا فرجا ربين نون إرقو يادا ربتي قراهم ماتا أموها لمؤمنا يو أرقته نما إساف كن واك إساتف غلطة غلطة يو أبي ربيتنا كنا خجيلة أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء سئسان أكربين نما فتيف رزقي بل إسو هم بين أكا إني تيلال أوفجج ويقدر أما اللي أكا ربين أبا فتت رزقي إبئسو هم بين إسا مكر أوجج ني أبسمو هن أبسو لال أوجج إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وان دبن سنكيسا ملكة دنديتي ربيتي تجرى ور دبي ربي أقوم سف فآت ذا القربى حقه آنا كاتف حتى إساكني وان إسان اتهاجما إساني كنؤون إسان متنفتؤون والمسكين نما وان قبل فس حتى إساكني هاجما هاجابات وابن السبيل إلما كرآتس جرجار نما إملتؤو كان سنكين يوكا غلان هركا أمي وام بي إساتي إسا غلتو كنيفي جرجاري ذلك خير للذين يريدون وجه الله سن وان ورد لغا غارئين فول ربي آبتو بربادف الرجال وأولئك هم المفلحون إسان ورملكاي وما آتيتم من ربا هريه الدم فتؤوف إسن كنتا ليربو في أموال الناس هرين ما كيسته الدم فتؤوف جج فلا يربو عند الله رب برت إسنيهن إذا أمو أكنا جتشون نمتشكنف رب برت سوابهن أبو جتشو فكيس آف يوهري أرات أفتك كالون نما أويته غافك إذا أرد أسيد أيو تكا قلتو برباد كنات تدراس نرت سوابهن أرغت يوان تقعون نما غرغارت إننس هوري قد آنسي غرغارو إرى خجلت تكايو إرى إيغت أكا نما وان أبن كان dureessa gargaaruu takka dureessa qaraxaxayuuti rabbi biratti namni kenne kun sawaaba hin argatu haa ta'uu haraamii miti inni kun liqi'iin adda yoo qarshii takka namaa liqeessitee lamanaa galchi jetteen sun ni dhoowwama yoo jooniyaa takka kennitee jooniyaa sanii ol ida'iinaa galchi jetteenis akkasii haraami wamaa aataytum min zakaa sadaqaan isin kennattan xiqqaattuu guddattuu turiiduuna wajha Allah fuula rabbii barbaadaaf jaalala rabbii barbaadu'uuf fa'ulaa'ika humul mudcifuun warri sawaaba dachaa argatu isaanii rabbii isaanii biratti الله الذي خلقكم ثم رزقكم رب كيسا كان اسن اومي كان ايجسي اسن رزق ثم يميتكم كان هقا امرين تيسا امتي اسن اجيس ثم يحييكم كان اياما اسن جراتسيك ابرئي اسن كاسو هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ما وان إسن ربتك اندي سنرى نمني وان سنرى ودلق جرى هنجر جتشو سبحانه وتعالى عما يشركون ربين وان كفار رئيستك اندي سرى قل كلاي ظهر الفساد في البر والبحر بلان ركون بي لفات في بحر إسئيك ستم الأكت بي إرى روم نتكآت مير تكآتؤون قبتؤون بحر نمنيات مركبان أمون بشان في dachii wal geessee jirti takka barri jechuun gammoojji baharri mandara bishaanii fi laggeenirra qubatu balaan gammoojjii yookaa barahaa keessatti mul'atte roobni dhabamee mayri xiqqaatu balaan bahara keessatti yookaa baddaa biyya bishaanii keessatti mul'atte bishaan isii xiqqaatu bimaa kasabat aydinnaas sababaa dilii harki namaa dalageef balaan barrii fi baharitti buute takka badiin isaan keessatti mul'atte namni dura dursoo dachi irratti cubbuu dalage ilmaan namarraa ilma aadam qaabiili kan obboleessa isaa haabiil ajjeese ammoo namni dura dursoo bahara keessatti cubbuu dalage akka je'anitti mooticha tokko kan safiinaa bahara keessa deemtu tan nagaya takka fayyaa qabdu hunda فؤاد كان زمان نبي موسى آجر وان ربين سببا دلئيت بلان متبوسف ليذيقهم بعض الذي عملوا إطاق أقري دليوكا تبو إسان دلقني إسان لن تمسيس أوفي لعلهم يرجعون akka sababaa saniin cubbuu isaanirraa deebi'aniif qul siiruu fil ard wanni kuffaara rabbitti waa qindeessee dachii balleessan jettu mee biyyoota lafaa keessa yaa'a'a takka deema'a fanzuruu kayfa kaana caaqibatu alladhiina min qabl akka boodden warra isin dura dabree kan rabbitti balleessee taate laala ona isaaniti gartanii kaana aksaruhum mushrikiin irra hedduun isaanii warra rabbitti waa qindeessu tayuu turan tanaaf lafarraa isaan fin'e isinis yoo deebi'uu baattan isin fin'a فأقم وجهك للدين القيم فولك غر الدين أجيل غر قلت دين أجيلا إسلاما من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أدو قيان تكو رب الراء هن أفن كان نمن قياسا أفؤ الراء أوودا ديهن جره سنقياك يا مآتي odoo inni hin dhufne islaama qabadhaa akka isinirraa qeebalamu ammoo eega guyyaan sun dhufe amanuun hin fayyadu towballeen hin qeebalamtu yawma idhin yassadda'uun guyyaa qiyaama'aa namni eega gaafatame adda baya مؤمن غر جنتات يا كافر غر إبدات يا من كفر فعليه كفره نمن ربي إسام مرومي إفمت بليس بلان كفري إسا إسمت ديبت ومن عمل صالحا نمن أمني وانغاري ربين إتي أجج دلقي فلأنفسهم يمهدون إفماف أفا جنتها من جنتها كيس أفتا دلقا إساني سنين جنة أرقتا قاف كفار غر عذابا ياؤ إسان غر جنتها فياء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وان ربين قياك يا ماء ادان نما باسف اكا ور امني وان غاريد لقيف جنتا ارجما اساف بالما اساني سيني اساني كنوفي ثواب دلقا اساني دچا قده دلقا تكتي ثواب اسئي كران الراهنغ ابا تربت اساني guddisee tola isaatin ammoo orma rabbitti amanuu dide azaaba ibiddaa seensisee qixaaxu'uufi innahu laa yuhibbul kaafiriin rabbiin nama isa moromu hin jaalatu ni qixaaxa wa min aayaatihii an yursila arriyaaxa mubashshiroot milikkata dandeeytii rabbirraa qilleensa roobni dhufu'uun isin gammachiisu ergu waliyudhiiqakum min rahmate akka rooba isin dhandhamsiisee yookaa roobsee dachii jiraachisee isin quubsuuf qilleensa rooba oofusaniin ولتجري الفلك أما اللي أكك اللين سسنين سفينا ديمتف بأمره فئي ربيت ولتبتغوا من فضله أكك نجدان رزق إي ربي بهركيس ديمتني بربادتنيف اللين سسنين ولعلكم تشكرون أكملي ربيف وان إثني كن الرتقلة قلتتنيف ولقد أرسلنا من قبلك رسلا تقمان يا إرقماخي محمد سدرة إرقموتكية إرقموتكين هدو إرقناجرة إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أمة إسانتي erginee mu'jizaadhan isaanitti dhufan tan akka isaan ergamoota kiyya tayan isaan garsiiftu duuba ummanni isaanii إسان كجبسيثني كفران فانتقمنا من الذين أجرموا دوبة ور إرق موت خين خجبسي سرا بيلو يوكا قدوباني بلستني وكان حقا علينا نصر المؤمنين ور نتأمنف درمتون إلا تإساني أبمسيس بلا إساني جلا ور أمن نجايا باس هتأخينيا الله الذي يرسل الرياح ربين كان إلين سأرجو يوكا كاس فتثير سحابا دوبك إلين سسن دوم كاسي أوفو فيبسطه في السماء دوب سمي كيس دوم السسن فجأس كيف يشاء أكف أتي هجين إكا هجين قد تكا هدو قد ويجعله كسفا إيقسي دوم السسن مرا مرا أتي الدبباسة فترى الودق يخرج من خلاله دوب واني أتقرت روبك آوى دوم الساكن أكا جنجلش آكيسا قد بيو تكا قد ببيو فإذا أصاب به من يشاء من عباده دوب هقا ربين روب سنين نما فئي قبروتا إسراتوك يوكا أباس إذا هم يستبشرون ور رومن سنقه سن نجمد وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله أدو جرس أدو رومن سن هروبني فدرة لمبلسين كان روبرا قرام رتن اللي تيني نور روبو يادني فانظر إلى آثار رحمة الله ما فان رحمة ربي فان روب إسا لالي إيغا رومني لفقاي دچين قرى چمتي مكني مئان ألي كيف يحيي الأرض بعد موتها أكا اتدتشيغو قويدي دوتي جراتشسو إن ذلك دوب ربين أكا ستدتشي دوتي جراتشسي لمحيي الموتى ورد ايك أبريجرو نجراتشسا وهو على كل شيء قدير ربين كان واهند دندايو دنديتن إسا قدو لكين أبني ولئن أرسلنا ريحا يو ور روم نروب في متآم ميري في قمد سنت إلينس أمدايا يوكا أبنايا متآم ميت إرقني فرأوه مصفرا دوب متآن يوكا ميرك إلينس تأيه دالت شومس أرغن لظلوا نتيا من بعده إيغا مدان أما دين أي دالت شومس تكا دالت شومي يكفرون ور ربي تكفرتيا ور نعما ربي كان روبا أرغتا مروم رب مدران إلين سقاري في دي نوروب سي نقمت شي سسنتو كان في دي أمس إسماتو نرى ديمس سي نفورة هنجأني أكموان سندرة بداس رب الراهن أرغتني كان أما إيقول لي رحمة رب الران أرغنيتك أرغتؤ هنتينيتي تيان كن حالا ور رب بينتي حال إساني يو أناني رب الرا أرجتا جمدنيت قوكا يولبا هن أبسني نكفرا أموها لمؤمنا يوك أناني رب الرا أرجتا غلطة غلطاف يولب أبسيت رحمة ربي إيجتا ربين wanni gabroota isatti bal'isuuf akka galata isaaf galchan laalu'uufi wanni isaanitti dhiphisuuf akka obsanii gorfaman laalu'uufi duuba mu'minni ni gorfamaanii kaafirri ni jallataanii hin gorfamuun tanaaf rabbiin kuffaara nama du'etti أمالي نمدو دأت فكيسي أكجئ فإنك لا تسمع الموتى يا إرجماخي يا محمد أتي ورق ألبين إساني دوته كفار قرص تجيسسو هندن ديسو ولا تسمع الصم الدعاء أكسما نمدو داء lallabbiihin dhageessiftu namni duudan sibiraa deemee fagaate yaaminsa kee hin dhagayu idhaa wallaw mudubiriin akkasuma warra rabbi morom kanneen haqarraa garagalan gorsa kee dhageessisuu hin dandeeysu وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أكسما ورق ألبين إساني بلاء قرسته جلنا الرائسان ديبسو هندن ديسو إن تسمعوا أتي قرسك تجيسفتك أجيلشو هندن ديسو إلا من يؤمن بآياتنا nama qur'aana keenya dhugo oomsu yoo taate malee fahum muslimuun warri amane warra dubbiitee dhagayee jala deemee qajeelu warra waan rabbiin dalaguun gorfamu kanneen haqa jalaan mayne isaan warra tawxiidati warra tokkummaa waaqaa yaadu Allaahu alladhii khalaqakum min dha'f rabbiin keessan isa laafinarraa isin uume bishaan furrii fakkaaturraa thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa kan eega laafinaatii eega joollumma'aatii quwwatan humna isinii fidee dardara isin godhe summa jacala min bacdi quwwa kan eega jabeenyatii eega dardarumma'aatii dacfaa laafina yookaa dulluma fidu washaybah ammallee arrii fidu arriin irra hedduu bara 43tti eegalti laafinni eega shantamaatii hanga 63 jidduutti eegala eegasi dullumaatu dhufa achirraa laafinni ayli'ii ida'ama yoo nama rabbii taate malee isaan dhawaatumaan ayliin ida'amtiifi hin totorra'an yakhluqu maa yashaa rabbiin waan fedhe uuma laafinaa fi jabeenyarraa dardarumma'aa fi dullumarraa diiminaa fi gurraachominarraa wahuwa alcaliimu rabbiin kan taligaa waan uumee beeku alqadiir kan waan fedhe hunda dandayu wanni isa dadhabsiisu hin jirtu wayawma taquumu saaca guyyaak iyaaman dhaabbattu yuqosimul mujirimuun warri rabbi moromu ni kakata maa labisuu gayro saa'a saa'aa takka malee qabrii yookaa addunyaa keessa hin teenye je'anii duuba rabbiin akki je'e kadhaalika akka amma dhuga'arraa maqan kanatti kaanuu yu'fakuun addunyaarratti haqarraa maqanii itti amanuu didan. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان إسان ساعاتك ملي قبري كيس يوكا الدنيا كيس هنتين جنان وربيكم سافي إيمانك أبو كان أكا علماء إيدا كان أكا ملايكا مؤمنا أكي إسان جئي لقد لبستم في كتاب الله نخجب دملي يرو ربين الدنيا أرى تيسا تكا قبري كيسا تيسا جئي كتبي دبرس تيسا إلى يوم البعث هنگا قويا كافمتنت تيسا فهذا يوم البعث يرون أما كيس جرتا قويا كافمات كان الدنيا أردت رقوم سوددا ولكنكم كنتم لا تعلمون هاتيو إثن قويانكن رفو هم بيتا فيومئذ قوياك يا ماء لا ينفع الذين ظلموا ور كفرهم فيد معذرتهم واللالا ست بلسن نر اللال جتشون إساني عذرين إسان همة إرانك إبلمت إساني هنطلت ولا هم يستعتبون والربين جالت deebi'anii dalaguun isaanirraan barbaadamu isaan yoo barbaadan hin argatan walaqad darabnaa linnaasi fii haadha alqur'aani min kulli masal qur'aana kana keessatti bayaansinee jirra waan namni itti haajamu hunda gorsaa fi maymaaqa fi oduu warra dur hunda dubbannee ibsinee jirra isaan qajeelchu'u jecha wala in ji'tahum bi'aaya yoo orma kuffaaratti aayata yookaa mucjizaa akka mucjizaa harkaa fi ulee muusa'aatin dhuftee argan layaquulanna alladhiina kafaruu ور ربك كفر نجأ إن أنتم إلا مبطلون إذن ور إسلام محمدي في أصحاب النئسة وان سرين سن ديمتا فالفلان نبيدني نتفجب ديمتا جأ كذلك akka qalbii jarasanii haqa argu irraa daboole cufe yaxbacu allaahu calaa quluubi alladhiina laa yaclamuun rabbiin qalbii warra kafaree kan haqa rabbii hin beeyne hunda cufa warra haqarraa if guddisu hunda hayni hin galuuf هم ملأتوفي فاصبر إيغا ربين قلبي إساني شوفي هن أمنني بيتي أبسي إن وعد الله حق بالمني ربي حقا سيقرقاري دينك ملئسي كفار الر سيانسا أبسي ولا يستخفنك سجرجرسيسو أكن أبسنس قلو سرام بربادن الذين لا يوقنون ور ربتهن أمن كان قياك يا مأت أمن إثان كن سخجبسيس سياتس سبري الأبؤت سنكاسني قبسي درسين إبسدي في دي دمي تكفار آهنغن